خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجرؤ إلى فزع إيه؟ يسحب أجدعهم وهو معين مستعين. فزع أيوه فزع. والسنة ينادى لها الصلاة جامعة، ويصح أن يقال الصلاة جامعة مبتدأ وخبر، أو الصلاة جامعة يعني أنادي الصلاة جامعة، ويكرر ذلك، يعني لا يقتصر على مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وإنما يكرر حتى يجتمع الناس. يعني بعض الناس يرى أنه ما يكرر، لا غلط، وإنما يكرر حتى يحضر المسلمون، يعني يكرر نداء الصلاة جامعة الصلاة جامعة حتى يجتمع المسلمون يصلى وليس لها إقامة. ينادى الصلاة جامعة ثم يصلي. الفرق بين الكسوف والكسوف هو نفسه، كسوف الشمس ويسمى كسوف القمر، ويقال خسوف الشمس وخسوف القمر، لكن غلب أن يجعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر للآية، وإذا برق البصر وخسف القمر. إذا كسفت الشمس كسوفا كليا وطال، قرأ البقرة وقرأ آل عمران وقرأ آيات طوال ولا زالت، مثل ما قلنا لكم يكثر بعدها ما يعيدها مرة ثانية، يعني لا يذكر الله ويصلي ويذكر الله ويقرأ القرآن ويستغفر، يعني صلاة الكسوف ما تعاد مرة واحدة. فلو وقع الكسوف مثلا ست ساعات مثلا يصلوا مرة واحدة ثم يستغفرون ويتصدقون. هل المسلمين يتصلوا جماعة؟ جماعة الأفضل جماعة، جماعة الأفضل جماعة، المسلم صلى الله جماعة خطبة واحدة. صلاة الكسوف ما لها خطبة، لكن يسلم لما انتهى من الصلاة قال إن الشمس والقمر آية من آيات الله يخوف الله بهم بعده، قال لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته. فلو أن الإمام بعد الصلاة وعظ وحذر ونبه المصلين من المعاصي وخطرها ما في بأس، لكن ليس له خطبة على منبر ويقوم، لا، وإن موعظة يذكر الناس بالله عز وجل. إن أدرك يعني الإمام في الركوع الثاني من الركوع الأول، ها؟ إن أدرك الإمام المأموم في الركوع الثاني، أيوة، من الركوع يقضي الأولى. يقضي يعني الركوع الأول يعني أدرك الركوع الأول؟ لا ما أدرك الركعة في الركوع الثاني، ما أدرك الركعة، يأتي بركعة بعدها. أدرك الركوع الرابع يجيب ركعتين نفس الصلاة. اي نعم. من أتى ولم يدرك شيء لا أتى وصلى الإمام صلى، يعني أدرك الإمام في التشهد؟ أتى لا ما أدركه وقد سلم الإمام خلاص ما تنقض، إذا حب يصلي لوحده يصلي على صفته، على صفته. اي نعم. النساء في البيت يصلون على صفتها ولا يصلون على صفتها؟ ايوه، ولو صلى النساء مع الرجال ما في بأس. نعم. يأتي الدرس القادم إن شاء الله. شوف الركوع الزائد اللي هو الثاني في الركعة الأولى والثاني في الركعة الثانية سنة، يعني إدراك المأموم له، عدم إدراكه لا يعتبر إدراك للركعة. العبرة بالركوع الأول في الركعة الأولى والركوع الأول في الركعة الثانية، يعني الركوع الزايد هذا اللي عن الصفة المعهودة يعني ليس بركوع، من أدركه ما يعتبر له ذلك. وإذا لم يأتي الإمام إيه ما في أي شيء، خالف السنة لكن ما عليه شيء. وإذا انتهى الكسوف ما يصلى مرة ثانية، لا خلاص مرة واحدة. ولو أن شخص نام وقت الكسوف ثم استيقظ بعد الكسوف، بعد الكسوف ثم أخبرها أهله قال وقع الكسوف ونظر ما في كسوف ما يصلي، خلاص انتهى وقته كتحية المسجد إذا انقضى وقتها. ها؟ ها؟ إذا رأى البشر، يعني لا، بعض الناس يتكلف برؤيته ويضع حاجز أو شيء، لا، إذا رأى الناس في كسوف صلوا، ما رأى ما لا ما يتكلفون، مثل ما قلت لك ما يتكلفون، ما يتكلف. إذا رأى أن فيه آية من آيات الله الشمس كسفت بدون حاجب، نعم. أما بعض الناس يأتي بنظارات وغيره، لا. أيوه، إذا خف ضوءها من أحد الجهات انكسفت. أيوه، إذا لو رؤي قرص الشمس رؤي ناقص، وفي الكسوف الأرض تحمر، شعاع الشمس يحمر خفيف، صار يحمر. أيوه، في الكسوف يحمر، إذا كان كسوف جزئي، كسوف كلي تسود. ولو كان الكسوف شديدا كليا وفي غير الأنوار كما حدث هذا في القرون من قبل، يكون كالليل، حتى وقع أكثر من مرة أن العميان يمسكون بأيدي المبصرين ليدلوهم الطريق في النهار، يذهب الشمس بالكلية، خلاص ما في ضوء بتاتا، تطلع النجوم. وقع هذا أكثر من مرة من قبل. يعني المراد أن الكسوف ما يحتاج أن الشمس، أن الشخص يرائي القرص حتى يرى، لا شمس ولا قمر. إذا ظهر له في خلل في الكون ثم نظر فجأة مثلا أو أخبر ونظر فيه كسوف صلى، أما أنه ينظر حتى يحدق لا. فهمت أنا، مو لازم جميع البشر، مو لازم جميع الموجودين يرى القرص، لو رآه واحد اثنين من الثقات يصلوا. تنبيه بغير الأذان، تنبيه بادي ينبهوا بالنار لا ما يجوز. من ذات صلاة الكسوف الصلاة جامعة، لا نار ولا غيرها، من من من شعار اليهود. سلاح ولا سلاح ولا غير، ما يضربوا الصلاة جامعة. خير لهدي محمد، أي عيد على صفتها. أيوة طويل. أيوة إلا إذا تجلى الشمس والقمر خلاص ما في كسوف، لا يقص الشخص ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجودات، إلا حديث عائشة قال فقرأ فيها جهرا، قال جهرا البخاري ومسلم، فقرأت فقرأ بها جهرا، جهرا كذا جهرا.